الله ننتقل إلى درس الفقه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمعنا المسألة الخامسة من باب الباب الرابع وعنوانه في السواك وسنن الفطرة. انتهينا من الكلام على المسألة الأولى وهي حكم السواك، المسألة الثانية متى يتأكد أوقات يتأكد فيها استعمال السواك، المسألة الثالثة بما يكون، المسألة الرابعة فوائد السواك. يقول ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه مطهرة للفم في الدنيا مرضاة للرب في الآخرة، فينبغي للمسلم أن يتعاهد ذلك، أن يتعاهد هذه السنة ولا يتركها لما فيها من فوائد عظيمة. وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوكوا، إما تكاسلا وإما جهلا، وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم مرضى للرب في فعله رضا رب العالمين. قال بسبب تركهم لهذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكاد يأمر بها أمته أمر إيجاب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني أمر إيجاب بالسواك عند كل صلاة وفي لفظ عند كل وضوء. قال لولا خوف المشقة. وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك، منها أنه يقوي الأسنان ويشد اللثة وينقي الصوت وينشط العب. إن شاء الله في المذكرة التي فيها الشرح فيها بحث يسير من صفحات يسيرة عن الفوائد الطبية، بحث حديث جدا لبعض الأطباء يذكر في جملة عظيمة من فوائد استعمال السواك. ننتقل للمسألة الخامسة. قال سنن الفطرة، وتسمى أيضا خصال الفطرة، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. سريعا معنى العنوان سنن الفطرة. سنن جمع سنة، والسنة في اللغة هي الطريقة محمودة كانت أو مذمومة. يدل على ذلك قول، يدل على أن كلمة سنة أو تحتمل السنة الحسنة والسنة السيئة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. في الشطر الآخر من الحديث قال ومن سن سنة سيئة. فسنن جمع سنة، السنة في اللغة هي الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، يدل عليها هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السنة عند الأصوليين من العلماء، علماء الأصول يقولون السنة هي كل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أعفو اللحى وجز الشوارب أو نحو، هذه سنة قولية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، هذه سنن قولية. أو فعلية، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزو ففعل كذا وكذا، أو كنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقام وفعل كذا وكذا، هذه سنن فعلية. كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. تقرير يقول بعض الصحابة مثلا عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول فلما ذكرت له ذلك سكت ولم يقل شيئا، يعني أقر عمرو رضي الله عنه مثلا على ذلك. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن هذا الفعل مباح ليس بمذموم. فالسنة عند علماء الأصول كل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. عند علماء الحديث يقولون أن السنة كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. يعني عندهم أن من السنة أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي بكذا وكذا، فقال رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فكان من صفاته الحلم، هذا من السنة، صفة خلقية، صفة خلقية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفة خلقية. هل نسأل مثلا البراء وأنس رضي الله عن الصحابة كلهم أجمعين، أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف يعني مستطيل؟ يقول البراء لا، كان وجهه كالقمر صلى الله عليه وسلم. هذه صفة خلقية لرسول الله، وهي من السنة عند أهل الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحك استنار وجهه كأنه قطعة قمر أو فلقة قمر، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا من الصفات الخلقية لرسول الله. فالسنة عند المحدثين هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، خلقية أو خلقية. سنن الفطرة، الفطرة هي أصل الخلقة التي خلق الله الناس عليها، وهي الإسلام. الفطرة معناها إيه؟ الإسلام. الأصل الذي خلق الناس عليه، خلق الله الناس عليه، هو الفطرة، والفطرة هي الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، اللي هي إيه؟ قال فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ما قالش يمسلمانه، ما قالش. يبقى الفطرة هي الإسلام، يبقى الفطرة هي الأصل الذي أصل الخلقة التي خلق الله الناس عليها، وهي الإسلام. بعض العلماء، طيب يبقى احنا عرفنا كلمة سنن وعرفنا كلمة الفطرة، لما نضم العنوان والكلمتان إلى بعضها نرى أن بعض العلماء قال الفطرة ما ارتضاه الله لأنبيائه من السنن والعادات الحسنة وقد أمرنا أن نقتدي بهم فيها، ده تعريف. تعريف آخر قالوا أن الفطرة هي السنة القديمة، صفات الأخلاق التي اختارها الله للأنبياء واتفقت عليها الشرائع. جملة كثيرة من التعريفات، التعريف المختار والذي نتفق عليه ونحفظه إن شاء الله، أن الفطرة أو سنن الفطرة جملة من الأخلاق والصفات والأفعال التي جعلها الله في النبيين والمهتدين. سنن الفطرة هي جملة من الأخلاق الحسنة والصفات الحسنة التي جعلها الله في النبيين والمهتدين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. بعد كده بنقول أن خصال الفطرة أو سنن الفطرة ليست كلها مستحبة، بل منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب، منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب. ليس من الصحيح أن يتبادر إلى الذهن مباشرة إذا قلنا سنن الفطرة أو خصال الفطرة أن نظن أن كلها من المستحب، لا، منها ما هو واجب كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خمس من الفطرة، خصال الفطرة خمسة؟ لا، أكثر من ذلك. طب هي عشرة؟ لا، أكثر من ذلك بكثير. قال خمس من الفطرة، من تبعيضية، يعني إيه؟ هذه الخمسة هي بعض الإيه؟ بعض سنن الفطرة. خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وعن عائشة رضي الله عنها، هذا ليس في الكتاب، أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم. كل ده هيجي مفسر إن شاء الله واحدة واحدة، ونقف معها وما حكمها وكيفيتها. قال وقالت ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا الذي يروي عن عائشة رضي الله عنها، زكريا بن أبي زائدة رحمه الله، قال قال مصعب اللي نقل له الكلام ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، يعني المضمضة أيضا حتى في خارج الوضوء هي من سنن الفطرة. قوله خمس من الفطرة أو عشر من الفطرة يدل على أن خصال الفطرة وسنن الفطرة ليست محصورة أو محصورة في هذه الخمس أو هذه العشر، بل هي أكثر من ذلك. لكن نبه النبي صلى الله عليه وسلم على بعضها. طيب نقف مع الأمر الأول أو الخصنة الأولى، الاستحداد. الاستحداد استفعال من استعمال الحديد اللي هي الموس في إزالة الشعر الذي يكون حول فرج الرجل أو المرأة، وهذا من سنن الفطرة، جمهور العلماء على أنه من المستحبات وليس بواجب، لأنه لم يصح الأمر الصريح الذي خلى من وجود القرائن التي تصرفه من ذلك. المهم من جمهور العلماء على أن هذا من المستحبات. الأمر الذي يحذر منه العلماء كما سيأتي مع تقليم الأظفار، أن الأظفار وحلق العانة والإبط لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يتعدى ذلك 40 يوما كما سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه، هذا الذي ينبغي أن ينتبه له المسلم الأهل. لكن إزالة الشعر الموجود حول فرج الإنسان يسمى الاستحداد وهو من المستحبات، إزالته بأي وسيلة لا بأس بها، وأفضل ذلك الحلق وإزالته نهائيا كما سمى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستحداد، يعني إزالته نهائيا بالحد. أما قصه، سئل الإمام أحمد رحمه الله عن إنسان يقص وينهك هذا الشعر حتى يبقى منه الشيء اليسير جدا، قال أرجو أن يجزئه ذلك، فذلك إن شاء الله جائز، لكن الأفضل والأولى منه أن يزيل ذلك بالموس أو بالحديد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل للأمر الثاني، قال الختان. نتكلم عن الختان سريعا ونختم إن شاء الله. قال وهو إزالة الجلد التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر، أما الأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل العلاج، قيل إنها تشبه عرف الديك، والصحيح أنه واجب. يبقى مذهب المؤلف في مسألة الختان أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، هذا مذهب المؤلف وهو مذهب جمهور العلماء، وسننظر في أقوال العلماء الآن إن شاء الله. قال والحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة هذا المكان يعني، وفوائد كثيرة، أما المرأة فإنه يقلل من غلمتها أي شدة شهوتها، ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود طبعا الذكر، لأنه أسرع للبر يعني تبرأ ذمته. قال ولينشأ الصغير على أكمل حال. أما تعريف الختان فقد سمعتموه ولا مزيد على ذلك من تفصيل. أما حكم الختان عند العلماء فاختلف العلماء في حكم الختان بالنسبة للرجل والمرأة على أقوال، أشهرها أقوال ثلاثة. القول الأول قول الشافعية، قالوا بأن الختان واجب على الرجل والمرأة، واستدلوا وهو مذهب قوي جدا، مذهب قوي جدا، لكن لا أقول أنه الراجح، لكن مذهب قوي جدا، قالوا أن الختان حكمه إيه؟ الوجوب على من؟ الرجل والمرأة، واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة، أنا كتبت منها 9 أدلة وأذكر منكم منها بعضها إن شاء الله. أما الدليل الأول ما رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث عثيم بن كليب رحمه الله، قال أن رجلا من أسلم، قبيلة اسمه أسلم، قبيلة ربيعة بن كعب الأسلمي وبريدة الأسلمي رضي الله عن الجميع، قال أن رجلا من أسلم جاء وأسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألق عنك شعر الجاهلية واختتن. اختتن فعل إيه؟ أمر. قالوا والأصل أن الأمر للوجوب. دليل الثاني ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم خليل الرحمن لما أتت عليه 80 سنة واختتن بالقدوم، إما إن هو اسم للبلد وإما إن هو اسم للآلة التي اختتن بها صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. طب فين الدليل على إن الختان واجب في الحديث؟ قالوا أمرنا يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نتبع ملة إبراهيم وسنة وطريقة إبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أوحينا إليك أن اتبع، ده أمر لرسول الله، والأمر لرسول الله أمر للأمة. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قالوا يعني الشافعية رحمة الله عليهم أنه أمر به وأمرنا أن نتبع ملته، وهذا أمر يفيد الوجوب. أيضا أمر الثالث قالوا، خلي بالك من أدلة الختان واجب على الرجل والمرأة، قالوا ستر العورة واجب ولا لا؟ وكشف العورة محرم، ولا تكشف العورة إلا لواجب. يعني حاجة إيه مهمة، احنا هنكشف العورة عشان أمر مستحب، خليكم معايا تمام. قالوا ستر العورة واجب، هذا في حق الرجل ولا المرأة؟ الاثنين. وكشف العورة محرم، ولا نلجأ لفعل المحرم إلا لإيه؟ للضرورة. هنعمل حاجة واجبة ليست مستحبة عشان نعمل أمر مستحب نفعل محرم، لا. الأمر الرابع أو الدليل الرابع، سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الذمي نصراني أو يهودي أسلم، هل يختتن؟ ده بقى راجل كبير، هل يختتن؟ قال رحمه الله نعم، لا بد له أن يختتن. لا بد له أن يختتن. فقد اختتن نبي الله إبراهيم وله 80 سنة، فقالوا لكنه يتضرر بذلك. قال نرجو الله له السلامة، إن شاء الله إيه؟ ما يتضررش ولا حاجة. قالوا أمر الخامس، دليل الخامس، بالنسبة للمرأة لم يأتي في الشرع، كل اللي جاي يفرق حديث ضعيفة اللي هو مكرمة وسنة للرجل ومكرمة المرأة، ده حديث موضوع مش ضعيف بس، ده حديث موضوع. والأصل الصحيح الذي لا نختلف عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ النساء شقائق الرجال، يبقى المرأة لها في هذا الحكم الذي لم يفصل فيه بين الرجل والمرأة نفس حكم الإيه؟ الرجل، إلى أن يأتي حكم يقول لا المرأة تعمل الأمر الفلان. زي ما بعض الناس للأسف الشديد ورأيت من كثير للأسف من الإخوة أن يأمر المرأة عند صلاتها مثلا أن تنجمع في سجودها أو تسجد بطريقة معينة أو كذا أو كذا، وده أستر للمرأة، وده أنت من أين أتيت بهذا الكلام؟ هذا ليس من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن تسجد على 7 أعظم كنفس الهيئة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصلا إذا قلت أن هذا أستر، إحنا لا نجيز أن المرأة تسجد عند الرجال وبحضرة غير المحارم، هذا لا نجيزه، حتى لو اضطرت المرأة أنها تصلي جالسة لا نجيزه. أما أن أنت تأمر أن تسجد بسجدة معها، هذا مخالفة للسنة، هذا مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس، روى مسلم في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، ختان الرجل وختان المرأة. بل الأمر منتشر عندهم ومعروف ومشهور عندهم أن الرجل يختتن وكذلك المرأة تختتن. أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الإيه؟ الغسل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسئل تختتن المرأة؟ قال نعم تختتن وختانها كذا وكذا، وأخذ يفصل في الحديث. يبقى هذا مجمل. أيضا هناك أمور أخرى ذكروها رحمة الله عليهم يستدلون بها على أن الختان واجب في حق رجال وواجب في حق النساء. المذهب أو القول الثاني قول الحنفية والمالكية أن الختان في حق الرجال والنساء سنة، خلي بالك. قال الإمام القاضي بن عياض رحمه الله والأحناف والمالكية عندهم أن السنة يأثم من تركها، خلي بالك. قال الإمام القاضي بن عياض رحمه الله قال الأحناف والمالكية ذهبوا إلى أن الختان سنة للرجال والنساء، والسنة عندهم يأثم من إيه؟ من تركها. المذهب القول الثالث هو القول الراجح وقول أكثر العلماء جمهور العلماء أن الختان واجب في حق الرجال وهو سنة مؤكدة في حق النساء. الحاصل أن الختان من شعار للإسلام يميز المسلمين عن غير المسلمين رجالا كانوا أو نساء. ماذا تفعل البنت؟ البنت إذا بلغت السن الذي يختتن فيه البنات عادة يأخذها ولي أمرها أو أمها إلى الطبيبة لتنظر في حال البنت، إن كانت تحتاج للختان ليعدل من شهوتها إذن تقول تحتاج للختان. الطبيبة لا تقول حلال ولا حرام، لا دخل لها بذلك. لكن هذه البنت ستكون إذا تركت شهوتها شديدة، طبيبة مسلمة أمينة ثقة تقول تحتاج للختان أو لا تحتاج للختان. إذا احتاجت للختان تختتن، إذا لم تحتاج للختان ونحن لا نعرض الدين على الطب، أحكام الإسلام خلاص إحنا انتهينا من الكلام، وأن الراجح أن الختان واجب في حق الرجال، سنة مؤكدة في حق النساء. هكذا ينبغي أن يتعامل مع المرأة إذا حضر وقت الذي تختتن فيه البنات عادة. أكتفي بذلك ونبدأ مع قص الشارف المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. تفضل شيخ عادل.